ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. نعم. سبحان الله الحمد لله اللهم صل على قال المؤلف رحمه الله تعالى: واما تسليك من فرق بين العبادات المعنيه والبدنيه فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عليه كما تقدم، مع ان الصوم لا تسلي فيه النيابه. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الاضحى فلما انصرف أتى بكرش فذبحه فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضحني أمتي. رواه أبو داود رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكشكري صحيح من شواهده، انظر المجمع ومن شواهده الذي بعده. قال أخرجه أحمد وأبو داود في أضاحي باب الإسلاف اللي فقه بناء الجماعة. والترمذي من طريق المصطلب عن عبد الله بن جابر ورجال الثقات إلا أن المصطلب يجلد ولم يصرح بالسماع من جابر. عن المصطلب بن عبد الله عن جابر؟ لا، المصطلب بن عبد الله عن جابر. خلاص خلص المصطلب بن عبد الله عن جابر. لا، المصطلب بن عبد الله عن جابر. وحديث الكشفين الذي قال في احدهما: اللهم هذا عن امتي جميعا، وفي الاخر: اللهم هذا عن محمد وال محمد. سلم عليك. الحديث الاول قال: حتى منه في المسند صفحه كذا. أما الذي يليه اللهم هذا عن محمد وعلى محمد قال: ضعيف الإسناد من أبو صالح الكوزي قال: في التقريب لين الفريق. وأما الحاكم فقال: في هذا الفريق صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي. قال: في المزيدي لا نعرفه إلا من هذا الوجه. طيب. وفي الأخرج من أحمد من حديث علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ضحى اشترى تكريمة للمن أكرمين من لحين، فإذا صلى وخطب الناس وصل بأحدهما وهو قائم في مسلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: اللهم إن هذا عن أمتي جميعا مما شهد لك بالتوحيد. وشهد به بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعا المكاتب ويأكل هو وأهله منهما. ومكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي، قد كتاب الله منهما برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعزي وسند الحسن، وقد وهم الشيخ ناصر الدين الألباني تعالى صحيح حديثين، فهذا الأول إلى المسند وبعث الثاني لتوحي من أن في سند أبو صالح الكوزي، مع أن الحديث الذي فيه أبو صالح الكوزي ومن لا رجل الله يرغب عليه المخطط بالمستدرك لا علاقة له بما هو أفضل. وسيجد فيما بعد. سبحان الله يا سلام، سبحان الله يا ولا ينصف الله أكبر. نعم نعم نعم أحسن تعلق بهذا إذا أتعلق من عندكم فعينت منه. نعم. والقربة بالأضحية إراقة الدم وقد جعلها لغيره، وكذلك عبادة الحج بدنية. محاولة السابعة يعني وصول جميع القرب كما قال الجمهور فيها نظر، الجمهور يرى جميع القرب تصل الميت والحي وبها، وقاسوا ما لم يرد على ما ورد، قاسوا ما لم يرد من صلاه وقراءه ونحوه على ما ورد. والجواب المفرط ان هذه الامور توقيفيه عبادات، فلا ينبغي ان يقاس فيها ما لم يرد على ما ورد، لا يقصر على واحد. ولم يرد عن صلى الله عليه وسلم انه شرع لنا ان نصلي عن الاموات او ان نصوم عنهم صوم تطوع او نقرا عنهم، انما ورد صوم من على الاسكان وداء النذر وصوم رمضان اذا مات وتفرط الكفارات، ولا يقاس هذا على هذا. والصدقه في امر المال يجمع عليها المسلمون، فالاولى والاحوط هو الاقصار على الواحد ولا زياده. نعم. ولما حدث ابن مبارك قال رجل من فلان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بر والديه ويصلي لهما مع صلاته ويصوم لهما مع صومه. قال عن من؟ قال عن فلان. قال ثقة. قال عن من؟ قال عن فلان. قال ثقة. قال عن من؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بين فلان والذي مسافات تنقطع في اناخ الابل. ما كل من ادعى في كلمنا الدعوة اوسع من الدليل. فالاولى والافضل والاحوط المؤمن ونظر في الادله ولا تصر على الوارد فقط غير زياده. فلا يقاس على الوارد المتطوع ولا يقاس على الوارد الصلاه للميت ولا قراءته عنه لان هذا لم يرد. فالاحوط المؤمن الوقوف عما لم يرد وان كان الجمهور قالوا بالجواز فالاحوط والوقوف مع الادله فقط وان تلقى صلاه توقيفيه هذا هو الاولى والاحوطان. لا أنا جاء في إطلاع ما جاء في صنف الكثير حديث إطلاع حديث عن نسق على غير فجعة في مهجعة الدرمان يقول لن يستفصله. نعم أي لا صواب من إذا كان عاجز وفي خلاف لكن هذا الصواب. نعم نعم صدق يصدق البراهين يصدق ولا يحلى ولا يحلى أما يستمي ما أرد يستمي ما أرد وما أرد له الإسلام. وكذلك عبادة الحج بدنيا وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المسكين يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر. أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن بل بدني محض كما قد وقع عليه جماعة من أصحابها في خليفة المدعى الشديد. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قامت فيها البعض عن الباقين ولأن هذا إحجار ثواب فهو ليس من باب النيابة كما أن الأجير الخاصة ليس له أن يستمد عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء. وأما استجاء القوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه. والاستجاء على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وإنما اختلفوا في جواز الإجبار على التعليم وركنه مما في منفعة تصل إلى الغير. والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم يقع عبادة خالصة فلا يكون له من جوابه ما ينفع إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يكد من يقول ويصلي ويرد جواب ذلك إلى الميت. لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة اجتياز القرآن على ذلك كان هذا الذي صدق في عنه فيجوز. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيء من مال الدين لمن يرفع القرآن على قبره في الاختيار. نعم هل عندهم في الاختيار كان كتاب كان نعم نعم وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيئا من مال الدين لمن يرفع القرآن على قبره فالوصية باطلة لأنه بمعنى الإجراء انتهى. ولأن بدعة أيضا أكبر فأعطور بدعة فهي باطلة لأمرين لأن تأثير على الكتاب ممنوع ولأن قراءة القبور ممنوعة. وذكر الجاهدين في الغنية أنه لو وقف على من يقف عند قبيله فالتعيين باطل. وأما قراءة القرآن فإنكارها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل جواب القول والحج. فإن قيل هذا لم يكن معروف في السلف ولا أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب إن كان مولد هذا السؤال معترفا بوجود ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن وليس قول السلف من يجعلوه حجة في عدم الوصول. ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الصوم والحج والصدقة دون قراءة. قيل هو صلى الله عليه وسلم من يتبعه في ذلك بل خرج ذلك منه محرج الجواب له. فهذا سأله عن الحج حتى الرسل فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه ولم يمنعه مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول جواز الصوم الذي هو مجرد نية وإنسان وبين الصواب وبين وصول جواز قراءة الذكر؟ فيلقي ما تقولون بالإلجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من المتأخرين من استحب ومنهم من رآه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا في أمته، وأن ينصف من أجل العامل شيء لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. ماذا لم يعمل الله عليه؟ كنا مثل وجود أمه في العمل الصالح، قال هو أقرب أمه فله من وجودهم، يقول لي صلى من دل على خيرها فله من فعله، فأما أن يفوض عن قراءها الصلاة لم يجد. والصحابة أعلم الناس بهذا وأفهمهم وأكثرهم حبا للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا، وهم أسوة فلا أسوة. نعم. نعم. أو يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن عندهم جهل في هذا، تعلموا لا أهل لا يعلم هذا، لكن الصلاة بغيره يقع هذا الشيء. هذا أي هذا إذا القرى تبع الجمهور، الصواب أن عدم الشرعية. نعم. ومن قال إن الميت ينتفي بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، ولا شك في سماعه. ولا ومن قال إن الميت ينتفي بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، ولا شك في سماعه. هذا ليس بجيد، فإن الصواب أن الميت لا يسمع إلا ما جاء به النصر، نصر لا يسمع، هذا هو الأصل. قد انقطع حواسك وانتهى أمره وانقطع عمله، هذا هو الأصل. قال تعالى: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسلم في القبور، فالأصل لا يسمع إلا ما أخبر الله به أن يسمع، كسؤال المنكر ونكير وقرع نعاله إذا ولوا بعد دفنه. أما أن يسمع سوى ذلك فلا يحتاج إلى دليل، فالأصل عدمه. ولهذا لا تفعل قال عند قبر ولا فرض أنه يسمع، لكن الصواب أنه لا يسمع شيئا من ذلك. قراءة عند القبور وسيلة للشخص، وسيلة للدعاء والاستغاثة وغير ذلك، ولا تصلح لأن السلف يفعلوها، ولأن تصلح القبور بعبادة أصل خلاف، ولأنها لا وسيلة للشرك بها يتعلق بها والربط بها الدعاء عندها الصلاة عندها. قلنا نعم. نعم. استماع يعني عفوا الاستماع جاءوا الاستماع في الموانع عن اقصى هذه الثلاث، يعني خلاف السمع عن الموضوع. صواب انه لا يسمع الا ما جاء به النص، ان هذا توقيفي لا يقدر يسمع كذا وكذا الا ما جاء به النص، يعني قولهم ولا شك في السماع هو محل غلط. هذا هو كل هذا موارد خاصة بس عليها هذا قليل ثم أقرأ عن عالهم وثم أسؤال منك ونفي ما رأى فقط لا يزال عليه، لأن الله قال لهم أنت المسلم في قبره أنك لا تسمع الموتى، هذا خاص من ذلك. طبعا ما يرجع عن الميت صوم عن مشروع أو الحج عن مشروع أو عن مشروع أو صدق عن مشروع، هذا إشكال. وصوع كذلك من باب الصدقة والدعاء كذلك، لمن مشروع إذا القرآن أو الصلاة ما ورد نص. هذا يفيسه ما أعلم يفيس صلاة كذلك مشروع، لكن إذا صار حج عنها أكثر العشر لا لا أستطيع. والله قصر صلاة كاملة ما صلى الله عنه ما بدأ بدأ بدأ من خلال المنزل ما؟ وصول معركة بدأ هذا خاص به، فذلك ما أنت ما أنت ولا أنت وقع عن عالم، هذا توقفه يصلح ما يصلح ما ورد يصلح هذا. نعم نعم ما في شيء إذا جاءت القرآن هل بعض إخواني أما شفيعة في باكستان يأتي أكلا أولا مضيا أنه نستمع إلا ما جعله النصر في كلام العلم لكن هذا هو الأصل حتى ولو فرض أنه يسمعه ما جاء فلان أنه عن شيء نفع عنه حتى لو فرض أنه يسمعه ما جاء فلان من عند قبوله القراءة أو نقرأ الحديث عند قبوله انتقل انقطعت عن العلم أنا لم أقطع من الموت. ولا شك في سماعه ولا كل انتفاع عن الاستماع لا يصح. فإنه هذا الاستماع مسروق بالحياة. فإنه عمل في الاختيار وقد انقطع الموت فيه لا ينظر ما يتضرع ويتألم لكونه لم يلتزم أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبول على ثلاثة أقوال. هل تكره أم لا ذلك منها وقت الدفن وتكره بعده فمن قال بكرامتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد بن رواية قال لأنه محدث لا محدث لم ترد به السنة والقراءة تشبه الصلاة والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة ومن قال لا ذلك بها كمحمد بن حسن وأحمد بن رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وقواتمها ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين وأما بعد ذلك فالذين يتناوبون القبر للقراءة عندهم فهذا مقبول فإنه لم تأتي به السنة ولا ينكر عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عندكم؟ نعم؟ بنفس الله سبحانه الأمر لا حجة فيه لأن الأمر له اجتهادات لا يطالع عليها السنة بخلاف ذلك. يقول الصحابي إذا خالف ظهر السنة عمل الكبار لا يتابع عليه. يقول أرجع عينيه يتبع على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في مثل هذا اللي روى عنه أنه أمر بطاعه على قبر عند الدفن إن صح ولكن لا يتابع عليه يعني ما فعله الخلفاء الراشدين ولا كبار الصحابة غيره ولأنه وسيلة إلى تناوب الناس بالقبور والصلاة بالقرآن عندها ثم التعبد عندها والصلاة عندها تقعد في السنة. نعم هذا لو صح نعم هذا عمر بن عاصم لا صراحه انه هو مسلم هذا عمر بن عاصم لا لا ليس براءه عدم العجله الى الصراحه الدعاء له نعم هذا الجهاد يرجو هذا ان كان عنه نعم ما ورد في اتفاق الصرف اتفاق به ليس ما لا يقال لا هذا هو اصل اتفاق به ولا يقال فعله سنة بعد الدفن عند الزيارة نعم قوله والله تعالى يستجيب الدعوات استجيب الماء الاخير نحن استجيب الماء نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا وعد بها النصوص تبعتها ما رأيته في الرواية لكن على سنة العامة نعم إنما المحبوب لأن الله مسلم يعني ما ومسلم يعني مسلمين سلم ما يعني مسلمين نحن مسلمين تشبيه لك كانت موضوع بين قولتين هذا يطبع يعني غير موجودة في الأسول نعم حتى يستعيش الهنا هذا ما تحن كثير وقتهم الحلقة سياك من أن المادة ما هي مسلم وكل شيء هذا عن المادة يهود حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو بن سفيان قال عبد الله رضي الله عنهما يقول فيما نزلت بهم الطائفتان منكم ان تسلا والله وليهما قال نحن الطائفتان بنو حارثه وبنو سلمه وما نحب وقال سفيان مره وما نشكر من انها لم تنزل بفضل الله والله وليهما الحمد لله الحمد مثلا يقع شيء فالهم مرفوض نعم باب ثلاثة من الأمر الشيء حدثنا حسان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني حسان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع فرفع بالأخيرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلا قوله فإنه ظالمون رواه إسحاق بن راشد عن الزهري حدثنا منصور بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد غنت بعد الركوع ربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم أنزل وليدا الوليد وسلمة وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم اشكر وطأتك على مضر واجعلها سنين كسنين يوسف يشعر بذلك كان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية والثلاثة هم صفوان المية من سبيل المعرض والحافظ النساء فولان الإيمان هم ثلاثة هداهم الله وتابوا أسلموا حسن إسلامهم رضي الله عنهم نهى الله وقال لهم نشاطة الكفر فهداهم الله نعم نعم ما قرأت ولكنك لا تنسى نعم نعم نعم نعم مصروف مصروف بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون نعم ها أحياء من أحياء من صوف نعم مصروف نعم بل أحياء عند ربهم يرزقون نعم كل حي والحي واحد أحياء من قبائل في أشياء على الأصول لا على أحياء ما هذا هنا محروف وش القرآن بالأحياء نعم نعم نعم نعم نعم نعم العين يعني شيء لا الشرع يعني لا احيانا ربي ينزعون والرسول ندعوكم في اوقاتكم قال الرسول يدعوكم في اوقاتكم قوله وكما يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر لأنه يشير إلى أنه لا يجاوم على ذلك قوله اللهم لا فلان وفلانا ليعلم من العرب وقع تسمية في رواية يوسف عن جبريل أنه مسلم بلفظ اللهم العن يعلم ولست أنا وعبد أو صيع قوله حتى أنزل الله ليسلة الملك بالفشقة وإحساله في غزوة الوقت وأن قصر وأن قصر يعلم ولست ولكوان كانت بعد أخذ ونزول ليس لك من الأبي شيء كان في قصة الوفد فكيف يتأخذ الصبر على النزول ثم ظهر لعلة الصبر وأن أهله إدراكه وأن قوله حتى أنزل الله منقطع من رواية الجهرية عن من ضربه بين ذلك مسلم في رواية يونس المذكورة فقال ها هنا قال نعم الجهري ثم بلغنا أنه خرج ذلك لما نزل وهذا بلا ولا يقصر لما يكرته وقد ورد في سبب نزول الآية شيء آخر لكنه لا ينافي فيما تقدم بخلاف قصة الإعلى والإخوان في العلم ولا فهم في قصة الإعلان ولا فهم إذا أخذوا مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر قبائلته يوم أحد وشرك وجهه حتى كان الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى عرشهم فأنزل الله تعالى ليس لك من أجلك من الآية وطريق جمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم دعا على المسؤولين بعد ذلك في صلاته فنزلت الآية في الأمرين معه فيما وقع له من الأمر المذكور وفيما نشا عنه من الدعاء عليهم وذلك كله في أحد اختلاف قصة رجال ولكوان فإنها أجنبية ويحتمل أن يقال إن قصتهم كانت عقب ذلك وتأخر نزول الآية عن سببها قليلا ثم نزل في جميع ذلك والله أعلم. باب الرسول يدعوكم في أوقاتكم وهو تأييد آخركم فقال ابن عباس احدى الحسنين فتحا او شهاده حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجاله يوم احد عبد الله بن زهير واقبلوا منهزمين كذلك يدعوهم الرسول في اخراهم ولم يلق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير اثني عشر رجلا قالوا قول الله تعالى عن الرسول يدعوك في اخراكم وهو تأييد اخركم كذا وقع فيه واشهد ان لابي عبيده وانه قال اخراكم اخركم وفيه نوى لان اخرى تأييد اخر بفتح الفاء لا فتحها فحكى صلى الله ان العرب من يقول في اخراكم وقد حكى صلى الله ان العرب من يقول في اخراكم بزياده المثنى والبخاري تبع في هذا أبا عبيدة أنه قال أخراكم أخركم وذهل فيه فتحة الفراء أن من العرب لم يقول في أخراتكم لجيب ساء من هنا من خلق نساء نحرك لن أخرك فيه جاب أمرك المعادة حدثني حاكم الإبراهيم هذه الأمرة هذه الأمرة هذه الأمرة وتطلب ايه؟ حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب حدثنا حسين بن محمد قال عبد الرحمن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب السلام عليك قوله حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب هو بغدادي لقبه لؤلؤ ويقال لؤلؤ الثانيتين ورفع عن أحمد بن مريع وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في كتاب اللقاء ووثق الاكتفاء وعاش بعد البخاري 3 سنين مات 56 كم عمرك؟ نعم حدثنا حسين بن محمد حدثنا سيدنا عن قتادة حدثنا انس رضي الله عنه ان ابا طلحة قال غشينا النحاس قال غشينا النعاس ونحن في مقاصنا يوم احد قال فجعل فيه يسقط من يدي واخذه ويسقط واخذه الله اكبر الله اكبر باب الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح الذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم القرح الجراح استجابوا اجابوا يستجيب يجيب قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث رواه احمد والاربعه من النسائي والاحمد والسلمي إن الله تصدق عليكم بسوء أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والجزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة وكلها ضعيفة لا تحق لقول بعضنا بعضا والله أعلم. أما بعد باب الأحاديث المذكورة هنا في باب الوصايا كلها تدل على شرعية الوصية وأنها لا يجب أن تجعل ثلث ولا ثلث أقل في حديث عمر الدلالة على أن لا ينبغي المؤمن أن يستهر في ذلك إذا كان له شيء يريد أن يستفيد ولهذا قال ما حق من يمثل له شيء يريد أن يستفيد مثل له شيء إلا وصية كمان المعنى ما ينبغي ولا يليق به أن يستهر وهذا عند العلماء فيما إذا كان له شيء يريد أن يستفيد يهمه أو فوقه اللازمة كالديون التي يرجع عليها بينات او رهون يخشى ان تضيع او اغاري او امانات او ما اشبه ذلك ما يجب، فان الوصيه تنقسم اقسام، منها ما يجب يتعين كالديون التي لا دليل عليها الا باقرار وصيته، والحقوق الاخرى من الرهن وعاديه وامانه ونحو ذلك سهل على المسلم ذلك ولا يستاهل لان الاب ياتي بغته، وهناك امور مستحبه كان يكون ذا مال كثير فيصيب باشياء يوجه الخير وعمل الخير كالصدقه على اقاربه من لا يعرفون والصدقه في وجوه الاخرى فان هذا ليس عله بالسلوك على الاقل. كتب الله على العباد الوصيه كتب عليه من حضر عن خدمات انت خير وصيه وغير وقمين ثم نسخ الله من هذا المجاع قال ان الله قد اعطى كل حق حقه فلا وصيه الوالد. قال عن العلم ان السنه ناسخه لان السنه مخصصه للايه والنفس قد اوقع بايه المواليد بسم الله باولادهم فنسخت الوصيه للاقارب والوالدين للمواليد. وقال قوم انه تخصيص بسم الله باولادهم انه تخصيص ورقة ورقية ورقة على حاله ومشروع من العلم النفس العام وأن هذه نسخة المواريث وخصت في الآية وخصها الحديث ثم قطعت قد أعطى كل حقا حقا فلا وصية في القرآن بين أن المواريث ليس لهم وصايا وذلك ثم مؤيدة لذلك فالمقصود أنه يوصي بالأشياء التي لم تنسخ فيوصي بتقاريب ما يرث من أبي أمه إذا أولى البنات إخوة لا يعرفون وما أشبه ذلك من الثلث فأقل. والأصل بقى أولاية بقى عمومها نسخ منها ما نسخ خصص منها ما خصص. كذلك إذا كان هناك أمور أخرى يختص بها ويتعلق بها نحو المسلمين يوصي بها من خلفها تكون على ثالث يبلغها غيره ولاة الأمور الحاجه إليها كأنساب أن فلان بني فلان تعرفه وتصوره في السباع أو أشياء تعلق صبر المسلمين قد يطلع عليها ويخشى منها وهو بمرض أن يقضي على الناس ويضرهم ويعظها ويخشعها المقصود أنه يوصي بشيء له أهمية. أما غير ذلك فلا ينفق قال يريد فهو غير واجبة إلا إذا دعا إليها أمر شرعي إذا دعا إلى أمر شرعي قبلت فالوصية بالرهون والودائع والديون التي يجب عليها الجنات حتى لا تضيع حقوق الناس. وأما ما يتعلق بالفضل والإحسان فهو مستحب فقط كما يوصي بالصدقات ويوصي بتعليم الأثام ويوصي ببعض أقاربه ثم أيضا هو مستحب إذا كان ذا خير. قال ابن عمر ثم رفع يومه من يسأل توصية الغائب إلى وصية عندي كما في رواية أخرى هذا يدل على فضله وقمته العالية ومسابقة الخيرات إلى الله تعالى وكان معروفا بالمسابقة إلى الخيرات والاجتهاد في العبادات ومن أعبد الناس وأكثرهم الأعمال الصالحة واجتهاد الخير رضي الله عنه وأرضاه. قد عمد فمات في نهاية 83 من عمره أو 84 في عام 74 أو في آخر الحجة من عام 73 بعدما تولى الحجاج على مكة بعام 73. والحديث الثاني حديث سعد ابن أبي وقاص الزهري المشهور أحد العشرة من خلال الجنة وأحد الرماة والفرسان رضي الله عنه وأرضاه وأول مرة لا تكلم في سبيل الله وله مناقب مشهورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي أمه من الزهرة أخبر رضي الله عنه أنه أصابه مرض في حجة الوداع فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي إلا لكم واحدة وأنا ذو مال فأصدق ذوي مالي قال النبي لا فأصدق الشطر قال لا وقال السنة قال السنة قال كثير فجاء الله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي ولا يجب الصدقة بالشطر ولا بالسنقين ولا بما يكون من باب أولى ولا كان واحد فردا واحدا كالجن لكن رزق بعد هذا دليل وقناه رضي الله عنه عاش ورزقه الله جديا بعد ذلك منهم محمد بن سعد مخلد بن سعد عامر بن سعد عمر بن سعد يحيى بن سعد عائشه بن سعد رزق ذريه رضي الله عنه وروى عنه جن منه غريب. المقصود من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل الا السلك فدل ذلك على ان السلك هو النهايه وما شاد عليه لا يقال لكن رواية ابن عباس العافية تدل على إذا أكاد أصاب زيادة ونفته ضعف فلا بأس، أنه ليس له أن يصيب أكثر من الحلول. ثم بين علة تصلق إنك أن تذر الغالية أن تذر من حرف عليك ذا خير من حل الفرق، فلما أن تذر خيرا عالم الفقراء يستخفون الناس ويسألونهم بأخصهم، هذا يدل على أن الإنسان يؤجر وخلى لذوي الشيء يصونهم ويغريهم عن حاله إلى الناس. ولهذا قال العلماء لا تسحب الوصية لمن كان ماله قليلا، لأنه تسحب لمن كان ورقه خير كثير، أما إذا كان المال قليل فلو لا يبعد لذوية ورقته حتى ينتفعوا ويطلع من البعيدين. والحديث طويل لكن ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالموضوع في آخره، مثلا نذكر الصلاة فإن شاء الله إذا وجدت بها حتى ما سيأتي في امرأته، ذكر هل يخلف بعد قومه ولعلك ان تخلف فان تبع به اقوام وضرب بك اخرون، فاطال الله حياته وانتفع به اقوام وغزا فارس وتحرر على العبيد فتوحا كثيرا الله سبحانه وتعالى. هذه معادله في اهل الباب في شارع فان يدعى على الكلف وان السبب مشروع للمؤمن مستقر فيه وان يصدق عليه بذلك وحمال عند وفاه جهه الحسنات من فهو مما اشترط الله من المؤمن عفى عنه في ان يصرف وجعل صدقه عليه من ماله، وما رواه معاذ وابو الدرداء وغيره من جماعه وله طرق كما قال المؤلف سد بعضها بعضا. والاصل في هذا حديث سعد انه صدق عليك حدث وفيه الدلاله الى رب السلوك. قال ابن عباس رغم ان الغم بعد سيد الربع يعني ان يتقال فيه فيه فالغم او صوب الربع او الخلق فكان اولى والاصل ما عند المال الكبير. وقد اوصل سد ابن خلق الى نزل عن السلوك الى الربع او الخلق فهو افضل. فالحديث هذا حديث عائشه رضي الله عنها في من يوصي قال يا نبي يا رسول الله ان امي استغفرت ولم توصي كل ذلك اهلك فجاه وقالوا لها كلا صدق عنها افلا ان صدقت عنها؟ قال نعم. هذا يدل على ان صدق عن الاموال في هذا الكبير الميت وان الرب يصدق عن ميته او غيره يلتفع من الجبال، وهذا محل اجماع ان اهل العلم على ان الصدقه تنفع الميت والحج جميعا. وجاء الرياض ان هذا هو الغباله مستعد على العباده صدق على امه انقاذ الدين المدينه البستان جعله لها لانها مات وغيره من النجاء صلى عليها وصدق على البستان. والحاصل ان العاجل المعجل معناه حجه لما قاله اهل العلم في نحوه صدقات من بنوك وانتفاعهم بذلك، وهكذا الدعاء بالمال المسلول يتبعون بذلك كما قال اسمه ولي الله بعد الاخوان بقى منا وهم الاخوان يصدقون بالايمان. وما في اخرى في الدعاء الميت في خارج بلاده فان الزاد قبول ولم يتبعون بذلك. وهكذا جاء الانتفاع بالصوم الميت اذا كان صيام او حج او نذر او كفاره والصيام حتى رمضان تاخر عن الصوم لا غير العلم لا غير العلم فانه يشرع معنا. واختلف بما يرد كداع القران من القران وصلاه النافله وصوم النافله على قولي لاهل العلم منهم ما جاء ذلك وقال يقاس على غيره كما قول الجمهور الاخرين، ومنهم من قال لا يقص على الوالد ولا يقص على الوالد ومن لم يرد يتوقف عنه هذا هو الافضل والاقرب والله اعلم. الحديث الرابع حديث ابي امامه إنه قد أعطيكم الحق الحق فلا وصية لغيره، هذا حديث ما جاء في معناه قد جاءت معناه حديث كثيرة وذكر الشارع منها جملة وواحد حديث كثيرة والله أعلم. إذا نفع الحديث بن عباس إلا جاء ورد في أقصار وفي أقصار في هذه الحديث بن عباس لا يأذن حديث إلا قضوا أوصل بين وهذه المعروف والله أعلم يعني فقير حاجة شديدة وأصابوا زيادة أو لأن مدين أو لأسباب أخرى وراه فلا بأس. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. وشي في اليوم تحيان صحيح لو نعم نعم يعني لا هناك النبي يسجل على النزول أفضل نعم. في عرض إنسان العذر ما ولا يعذر بعض من هذا في حافظ إنسان واحد ما ولا لكن يتقوى هذا إذا حق لهم لكن المكلفين حق لهم يعني يجد المعنى أيضاً أيضا الأبال وما المصير له من حقهم فإذا قالوا برشدين فرادوا فإذا حق لهم لما جاء رسول الله حق لهم نعم لا بصح وقضاء بين المدينين ويجب المكيسة المسابق والثلاثات ويجب الخير الحمد لله كثير نعم الشيخ حبيبي سيدنا أبي من مصافحة النساء سلام أبي يجيس أمنه من سلام بالمصافحة للنساء تنصى والوالد أيضا توصي تنصى تنصحهم كلام طيب والوالد يقول لهم وسلام طيبا نصيحة طيب نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وهذا يدل على جبال كثر المال وعدم الغاء كل وعدم المعنى الغاء التعامل او السنه فلهذا فقط اهل سنه ويدل على جبال الاعطاء والمال والتعامل لاهله فلا باس ان كنز المحرم هو الذي لا تؤدى زكاته فليس على النصوص وان اذا ابقى المال عنده لحاجاته وأدى الحق الذي عليه فلا باس نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن معبد عن الجهني بهذا الاسناد وحدثني عبد الله بن محمد بن يسمع الزبعي حدثنا الجهني يسمع مالك عن الزهري ان مالك بن عوف حدثه قال أرسلني إلى عمر بن الخطاب فجئته وكنا تعالى النهار قال فوجدته في بيته جالسا على كيد مصيح إلى رماده مستكيا على مكانة من أذن فقال إلى رماده بظن لكن غلط متكئا على وسادة من أجل فقال لي يا مال إنه قد جفع بأبيات من قومك وقد أمرت فيهم برأس فخذوا فأحسنه بينهم قال قلت لو أمرت بها يا عيدي قال خذه يا مال قال فجاء يا صاحب فقال هل لك يا أمير يا أمير المؤمنين في عثمان في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد فقال عمر نعم فأذن له فدخلوا ثم جاء فقال هل لك في عباس بن علي قال نعم كأهلهما فقال عباس وأمير المؤمنين وفي بيني وبين هذا الكاذب آذن غادر خائن فقال القوم أذن يا أمير المؤمنين فقل بينهم وأيكم فقال مالك بن عوف يخيل إلي أنهم قد كانوا يقدمون ذلك فقال عمر قد كانوا قدموهم لذلك فقال عمر استعد أنشركم أنشركم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هو ثلاثة أثناء صدقة قال بلال ثم أقبل على العباس وعليهم فقال أنشركم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هو ثلاثة أثناء صدقة قال نعم فقال عمر إن الله عز وجل كان حق رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يقص فيها أحدا غيره قال ما أتى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول لا أدري هل قرأ الآية التي قالها أم لا قال فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكما موالدا نظيم والله ما استأثر عليكم ولا أتضاربونكم حتى لقي هذا المال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعلنا لقي أسرة المال ثم قال أنشركم لله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك قالوا نعم ثم نشب عباسا وعليا بإذن ما نشب به القوم أتأمرنا بذلك قال نعم قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر ان ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت بما تطلب ميراثا من ياتيك وتطلب ويطلب هذا ميراث امراه من ابيها فقال ابو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورثك رسمه صدقه ورأيت معه كاذبا آثما غادرا صائما والله يعلم انه لصادة بار قاصد كاذبا للحق ان توفي ابو بكر وعن علي ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو ولي ابي بكر ورأيت معه كاذبا آثما غادرا صائما والله يعلم اني لصادة والله يعلم الله يعلم اني كلام والله يعلم اني لصادق بار راشد كان ومن الحق لا شك في ذلك هذا الدلاله على ان العقل الخلفاء الاربعه وعبد الرحمن بن عوف وسعد عباس هذه كلهم طلع كلام كلهم غدوا على الحديث انما قال لا نوافق ولا خسر اللهم صل على سيدنا محمد وليس ولكن جئتني انت وهذا وانت نادم هذا يدل على ان الخصومات قد تثير الحقائق والشيخ الذي يتكلم فيها باشياء كلمات لا يتكلم فيها لو سلم الدعوه الخصومه والله يغفر الجميع الانسان عنده خصومات قد يزيد منه كلمات تدعو اليها الخصومه والغضب والله يعفو سبحانه وتعالى عن الجميع نعم وليس هذه ذكرا لان كان هذا عنكما جميعا وربكما وامركما واحد وقيتما ادفعا الينا فقلت ان شئتم جزاك عليكما على ان عليكما عند الله ان كان فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذتما بذلك قال اكذلك قال نعم قالت ان بكما ان يحرم بينكما قوات ولا والله لا احرم بينكما بغير ذلك والله لا احرم بينكما بغير ذلك حتى تكون الصلاه وهذا المال اللي كان في خيبر وفي فلك كان ينفق منها على اهله وينفق سبيل الله وفي الجهاد وتولى الصديق ثم امر ثم اعطاه عباده وعلي يتولى يانا ويقول في بما امرها الرسول صلى الله عليه وسلم الصديق وعمر ثم قال له عمر ما عندي الا هذا ثم أن تبقي على هذا تنفقا من على البيت الرسول صلى الله عليه وسلم وعليكما وزادك وجوه يكتب الخير والا رد عليه وعلى عكسه نعم ليس بالورد ليس بالميراث نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع بن خزيم قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا نعمر عن مالك يا كلي حدثا قال ارسل الي عمر بن الخطاب فقال انه قد حمر انه ابياته لقومه ونحن حديث مالك غير ان فيه زكاه ينفق على اهله من سنه وربما قال ما من نحبس وكاهله من سنه ثم يجعل نعمتي منه نجعل ما لله عز وجل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن الاشياء لما مرت عن عائشه عائشة رضي الله عنها إنها قالت كنا أجرى النبي صلى الله عليه وسلم قلت في السيارة السلام على أجرى الله عقام الأراضي ثم يتخذ الله بالتخذ هذا الآخر لما تخذ المالي عبد يا حمزة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا المساء عند الغضب نعم نعم لا يعبر عن الله نعم الله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم لكن سقط العمود عند علي أم عتر عباس سقط العمود عند علي نعم أيما قريتم وسيتمها أقمتم فيها فتهمتم فيها وأيما قريتم وقتلناها ورسول الله فإن خموسها لله ولرسوله فيه ولكم قال قاضي يحكم ويحكم المرادي الاولى انت الذي لم يوجد المسلمون عليه بخير ولا ركاب بل جرى عنه اوصى له عليه فيكون سهمه فيها اي حق من العطايا كما يستطيع شيء ويكون المرادي الساعيه لا اخفي عنها ويكون رهينه تخرجه الخمس وجاءته الغالبين وهو معنى قوله في من لكم أن لا تيار وقد يحتج من يجوز يكونك بالخير بهذا الحديث وقد أوجب الشافعي يكونك بالخير كما أوجبه كلهم في الغنيمة وقال جميع العلماء سوى لا كنت بالخير قال ابن المنذر ما لعنه أحدا قبل الشافعي قال منكم في الخير والله أعلم ولا ضرائب ان الطريقه التي ينزلونها يسقطوا فيها بعينها نسال الله ما تسمح لا تسمح ولا تسمح مثل ما قضى امر الناس في السواد جعل مساكن لهم ولم يحسنها مثل ما قضى يمكن ان تركني بعض خيبا لم يحسنوا مصحة المسلمين هذه لا قسم فيها سهام هم بغير فيها ومن بعد ومن بعد من الصحة العامة واذا قضى ولي الامر ان يقسم بعض المسلمين فلا باس نعم يخاف عليه You're my only enemy. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله تعالى: الهيئة وتحقق الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لمسح ثوبين لجمعته سوى ثوبين لجمعته. عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لمسح ثوبين لجمعته سوى ثوبين لجمعته. يا سلام. عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم من سخر ثوبين لجمعته سوى ثوبين لجمعته. دخله ابن عبد البر عن طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري عن يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة ومن طريق مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: وأكثر واكل موفق رواه سبعة عن يحيى فقط. ورواه ابن وهب عن يحيى بن سعيد ورضي عن الرحمن ومن طريق آخر عن يوسف عن أبيه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة فقال: وما على أحدكم لو اشتراك وبين جمعة سوى رضي جنته. أخرجه ابن عبد البر. هذا هو جاء من طرق الأدواء الكبيرة كلها تدل على شرعية علاج ثوبين ملابس الجمعة من زيارة الجماعة فيها يوم الاجتماع ويوم العيد ويوم المجتمع فيه الناس ويكون في ثياب حسنة من حديث عمر والاستاذ هذه الجبه اللي وجه الجمعه السنه الاقتصاد والصلاه والصيد كلها ثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان رضي الله عنهما كان لا يروح الى الجمعه الا الدهن وتقيد الا ان يكون حراما. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتغير إلا أن يكون حراما. يعني لا يكون خير في نوع الدهن. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حج أن حدثه أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر حرة خير له من أن يخرج حتى إذا قام الإمام يقوم جاء يتقطع رقاب الناس يوم الجمعة. قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم لأهل السنة وغيرها. عن قراءة في صلاة الجمعة. حدثني عن مالك عن عبد الله بن عيسى بن حجم عن من حدثه عن ابي هريره انه كان يقول: لان يصلي احدكم بظهر الحره خير له من ان يخرج حتى اذا قام الامام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه. قال مالك: السنه عندنا ان يستقبل الناس الامام يوم الجمعه اذا اراد ان يخطب من كان منهم يجد الا كبريره. السلام عليكم. لا معنى أن صلاة الليل والإقبال عليه في الليل والجول أيضا مقصود نصيحتهم يقولون عليه ويسمعونه ويرشدون. نعم. لا والله يعني المقصود إصغاء الله أعلم لأن الناس عاصروهم المقصود إصغاء الليل والإنكار الليل والإقبال كثيرا حتى يظهر إقبال الاثنين. لا رأيت يعني الصف الأول ولا هنا سهل أضعفه لا تصف. نعم. نعم. يجب أن يحيي إذا أخذ هذا المزاعي الجمعة كان يستقبلونه لكن ما فيه يعني صراحة غير مكانهم كان فيهم السهل على حالة فظاهر والله أنه إصلاح المسير يشعر في الإقبال والعناية. نعم. القراءة

بعض الناس لا يشرك الا بهذا. لا أدري أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال إن ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. قال ابن عبد البر هذا الحديث نسبة لوجود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجتمعها إسناد الحديث أبي جعد الضمري أخرجه الشافعي في الأم وأصحاب السنن الأربعة بلفظ إن ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. وأخرج ابن عبد البر من حديث أبي قتادة مرفوعا من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة فقد طبع الله على قلبه. من حديث أبي هريرة مرفوعا من ترك الجمعة ثلاثا ولا عن من غير عذر فقد طبع الله على قلبه. ومن مرسل سعيد بن المسيب مرفوعا من ترك الجمعة ثلاث مرات. تحيا كبيرا نسأل الله العافية. نعم سلام فلي عمل ينظر فيها ما يسمع الناس ولا يسمع وإما يسمع بينها ينظر الأصل يعني إذا فعل أنه في أي ورقة سمعها إلا قليلا وأمر لا يسمعها وفعل بعض الناس ولكن يصمم وجاء المسحى وجاء يعرف وقتا على المسلمين لا أبدأ فيها فعل من المسلمين. نعم ما كان عنها يعني تركها من المسلمين يعني لها تسرق المسلمين تركها لها مكة يعني فيئة لها ما هي الآن نعم ولهذا صار سبايع ولا نعم سوالي أكبر أشهر الحديث آخر نسوه يا قيد وصارتها عمدا هي أما العمر صلى الله فينتهي الله قوى العلم جمعات ما أولا سوى النوار قد على أولا كم واحد هي عم صارتها سوالي كنا مصفاتها نعم الشيخ قال إبدا عم والد هل يجوز سلم زوجاته بالمصافحة؟ اللهم اهدنا ليس له هذه المصافحة لا سلم على احدنا بالمصافحة ابد ابد لا سلم على احد المصافحة ابد الا حالك خواتك وعمات وزوج تبوك وزوج فلان بس اما الاجداد لا لا سلم عليه لا زوجة خال ولا زوجة اخ ولا عم ولا ابن عم ولا ابن خال كلهم اجمع لا تبوك ما عليك قول الله يهديك لا تبوك قول الله يهديك قول الله يهديك خلك جيد قول الله يهديك والله يخلي لكم تعلموا واستفيدوا. نعم. رحمه الله تعالى يسحب أن يصلح قبره من عجل إليه ويطره أن يفجع قبر رجل ويعيشه للرجال يثم وعاتي وثم محرم. هل السنة ثم جهت إليه قبر من جهة السنة ثم جهت إليه سلسلا ثم يمد في قبره على جنبه أيمن وجهه قبلة ولا يسجع فقبل رجل على ثوب إنما رأى يشجع لأنها قد عوها ولأن قد يبني منها شيء يوضع ثوبه من يزونها تحته ولا بأس أن ينزلها إجالة فاعتبت في عبد الله سلم أن امرأة نبلته وأنزلها غير محارمها ولا بأس لأن مقامه مقام فيها ولا مقام فتنة ينزلها بقبلها لا يقف ولو كانوا غير محارم يعني ينزل بها بني عمها أو جيرانها لا بأس واللحي أفضل من الشق والسن تعليقه وتشريعه ويكره جهله في تابوت. اللحد أفضل من الشق يعني قول سعد رضي الله عنه اللحد لحدا ينصب على الغنى كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم فاللحد أفضل فهو مبني لاحد وشاق فطلبوهما جاء الأول واللاحد فلاحد النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث اللحد من الشق لغيرنا في كلام أهل العلم في ضعف ولكن تجب الآن يدل على أن اللحد أفضل يتيسر وهو أفضل لكن إذا كانت الأرض رديئة لا تتحمل يسافر الشق في الساقي يأتي ميت ثم يظهر على الشيء من التراب من أرواح أو لبن يتيسر. أما إذا تيسر اللحد فهذا قوية واللحد شق في جانب القبر في جانب القبلة ثم لحد ثم لحد لأنه ماهل في جهة القبلة فألحد إذا مال على الحق الملحدون المائل على الحق فاللحد يسمى لحد لأنه مائل إلى جهة القبلة يحفظ جهة القبلة بعض الشيء ويجعله ميل هذا هو السنة الأفضل. وإذا لم يتيسر هذا لأن الأرض رديئة يوجد شق إلى فوقها ما يقل القرآن من لبن تجارة أو أرواح. نعم. ويقول عند ربه بسم الله وعلى ملة رسول الله ويسحب الدعاء عند قبر بعد الدفن. هذه السنة يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله عند الدفن. بسم الله وعلى ملة رسول الله ويدعو له من بعد الميت عند الدفن. يقرأ من الذين وقفوا عليه واستدعوا له واستمروا له. كانوا يقرأ من الذين وقف عليه وقرأ فاستغفروا لأخيكم. فسأل التكفير فإنه لا يسأل. السنة يقف عليه ويقول اللهم اغفر له اللهم دبر قول السابق اللهم دبر قول الحق. أنك تقيه غير مشروع. أنك يقرأ أن قلتم بها في الدنيا سمعت الله يا الله محمد رسول الله إلى آخره هذا لا يحصل. بدعة ليس له أصل. جاء في أقوال ضعيفة. وهو من عمل أهل الشرك وقال أحمد رحمه الله. فلا ولا تركه. وقال أحمد لك راح. نعم. لا إذا تزوجت نفسه ذلك ولا بنت ولا شيء. أبدا. الحريم غسل الحريم. إلا زوجة خاصة. إذا لم يجد سرية سرية في المسيح. لا مسح. نعم. إذا لم يجد من يغسلها. يما يما. نعم. ويقول عند ربه بسم الله وعلى ملة رسول الله. شكرا لك عبد الله. ويسحب رفع القبر قدر الكبري. لا لا لا. نعم. ما أفكر الشيء لكن هو إيه معلم نبي من أن أتى يعتذر يعني الشيء أنا ما شاء الله هذا وأنا ما أفكر في هذا ما أقول شيء لا ما يشوف طلع على حاله يكتب لأن كان يتصرف أنا الآن هذا هو لا أصلي الله لا أم إذا كان مرة لك سعلا تأخر ولا بعيد لي الله إذا كان يعمل أول سطح أم أجل منتشر عندنا في مصر من الخميس الملعي اللي هو مصنوع من الحل هذا من درعي أبي؟ أي فهل هذا يحل محل لباس الشرع؟ جوز أيزي جوز بالنسبة لباس المرأة يحل الحبيب بقى يحل يعني هذا يغني عن لباس الشرع يعني لأن يسوه يعني يسوها؟ أنا أين المسكين يعني اللي غير يسوها؟ يعني ما في شيء صار حليل ولا قطن ولا صوف يعني انت يا شيخ من ذاك اللي تحت الحشرات هذا يعتبر تعبير للنار ما نحن ما نعرف شيء صار ما نعرف شيء يعني هذه يمكن ان تحت الحشرات فين تقع نفسه بس ما تعتبر نار يعني فين عرفها الصلاة ما قصدوا ما احرقوا هو الهوس الاثيوبي يدخل في هذه الاشياء هذه من طبيعتها تقع من عندك بسم الله في موضوع الصفقة العاشية أي صفقة صار يرفعها أنا ما أعرف يعني أنا ما أعرف والله أنا لا أعرف شيء لأنها تأتي هي تأتي لكن في النور بس يعني عشان في عشان الله الله معنى سيد يعني اسمي أخذ يا أبا فلان وكل ما قال ماذا على أبو الفضال شيء ما يردو أبو فلان هذي هو هو خلال كبادل ويتقى الله جل الله مخرجا لا أخذ المخرج لا أخذ حجة من قالت أن المرأة ما يغسلها زوجها فمن العطل انتهى وكان في السنة ما قلنا بقايا العدة هذا قرون غريب مو بس يعني غريب الله يبحث أن يباشر هنا في المرأة نعم أباشر يباشر هذا في بعد ما يموت فيه بعد ما يموت فيه يموت قبل إذا غسلت في قرون غريب صلى الله عليه وسلم وصيف عليه صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأنفقوا به نعم سنسى نعم